كل ما فعل ووجدوا ما عملوا حاضرا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقفت وأمامك جبال المعاصي تفتح الكتاب ساعتها تقول صحيح يا نهار اسود ايه ده مش سايب حاجة طب ما اقف قدامه اقول له ايه يا رب خلاص يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم اسف مفيش معلش ما ينفعش طب فرصة معادش طب رجعني خلاص انت واقف ماسك كتابك عمال تبص في يمين وشمال صفحة سودة اقلب اسود منها اقلب اسود منهم اقلب وكان يوما على الكافرين عسيرا يخافون يوما كان شره مستطيرا يوما عبوسا قمطريرا يوم يعض الظالم على يديه الواحد لما يتغاظ يعض صباعه أنامله طرف الصباع ده هيعض إيديه مش هيعض هياكل إيديك على ما فرط في جنب الله بينما هو يقلب كفيه على ما فرط فيها بينما هو واقف كذلك إذا بمنادي رب العزة ينادي باسمه مع تحيات تسجيلات نجد الإسلامية بالرياض 4395334 أو 4593451 علما بأن حقوق الطبع والنسخ محفوظة لدى مؤسسة الإيمان للإنتاج والتوزيع هاتف رقم 602-3733 فاكس رقم 602-3744